حاجة حلوة فيك مش قادر امنع احساس قلبي مش قادر امنع احساس قلبي بيك. اجمل دنيا شافتها عناي هي اللي انت مالتها علي، ده انت الفرحة اللي في ايامي والجاي في عمري وليالي. ايه اللي يمنع كلمة نفسها قولها ليك، تعالى واسمع روحي ما تبلاش عليك. لقيت حبيبي كل حاجة حلوة فيك مش قادر امنع احساس قلبي بيك. قلبك وقلبي بينهم احساس حبنا، ايه بس ذنبي لو نفسي نبقى سوا، ما اقدرش اخبي كل الحب ده. لقيت حبيبي كل حاجة حلوة فيك لما الدنيا شافتها عليا، هي اللي انت مالتها علي، ده انت الفرحة اللي في ايامي والجاي في عمري ولياليا. مش قادر امنع احساس قلبي بيك. ايه اللي يمنع كلمة نفسها قولها ليك، تعالى واسمع روحي ما تبلاش عليك. مش قادر امنع احساس قلبي بيك.